عز الله اني بالغزى المسرف حيل، عز الله اني بالغزى المسرف حيل، ونسيت من تسوى جميع الخليقة الغالية تسهر على شاني الليل، وناسي للعشق لجل العشيقة تسوي المعروف ما تبغي جميل، ولا سجلت باللي تسوي وثيقة، لو اجتمعنا جيل وعيالنا جيل والله ما نجسيك بي الطريقة، فديت موطاها ولا فيه تقليل، حيث انها الجنة وهذه الحقيقة، امي ومن غيرك عسى عمرك طويل، يا الخير كل الخير انت طريقة، امي ومن غيرك عسى عمرك طويل، يا الخير كل الخير انت طريقة.